تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي وثمود الذين جابوا الصخر لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجيء ربك والملك صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت Mm-hmm.